إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر الإخوة، ما شيء هزم أكثرنا، وما شيء أفسد كثيرًا من أخلاقنا وآدابنا، لم يبق لنا أسرارًا في حياتنا. التصوير في أجهزة الجوال بأنواعها أفسد أخلاق الرجل المسلم وصفات الرجل العربي الأشم التي عرفت بالشمم والإباء والسمت والحياء، حتى صيَّر كثيرًا من الناس منزوع الحياء يظهر المجون وصفاقة الوجه. جاء في الصحيحين في وصف الرجل العربي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لقد أفسد التصوير عباد الله، أفسد التصوير في الأجهزة الدين والخلق، ومن أعظم مفاسده الوقوع في إثم الغيبة، وذاك بأن تصور شخصًا في موقفٍ أو حديثٍ لا يرضى أن يُنقل، فهذا أشد من الغيبة، لأنه يكره ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذكرك لأخيك وحديثك عنه في مجلسٍ لعله لا يوجد فيه إلا رجلٌ أو رجلان بما حصل له أو وقع عليه أو حدث منه، جعله كبيرةً من كبائر الذنوب، عندما قال كما في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فكيف بمن ينقل الحدث والخبر بالصوت والصورة وينشرها بين الخافقين؟ أترى هذا ليس بغيبة؟ كلا، بل هي هي. ولهذا يتملكك العجب عندما ترى رجلاً في المجلس وسمع رجلاً يتحدث عن رجل فيسكته الناس بداعي تحريم الغيبة، لكنه ينشر المقاطع التي لا يرضى أصحابها بنقلها ولا تداولها. فهذا من قلة العلم والفقه، ومن أعظم مفاسده عباد الله نشر عورات المسلمين. فهذا يصور عائلة في مطعم، أو شخصا في موقف محرج، أو خطأ في قيادة، أو يصور مضاربة ومنازعة وقعت في مكان قد غلبهما الشيطان فيه، ولا يرضيان أن ينقل هذا، ولعلهما تصافحا وتطاوعا بعد ذلك، وهذا لا يجوز. روى الترمذي وحسنه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فكيف إذا تتبع عورته ثم نشرها بين المسلمين؟ وأما عقوبته في الآخرة فقد روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل يعني إلى السماء. مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعظم مفاسده ترويع الأطفال والنساء أو الكبار من أجل الحصول على مقطع مصور، وترويع المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل إن بعضهم يروع أولاده من أجل أن يصوره فيرميه في الماء حتى يكاد يغرق لأجل أن يصوره، وبعضهم يوهمه أنه مخطوف من رجل من أجل أن يحظى بمتابعين أكثر ثم ينشر هذا المقطع. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع إذ لم يجد النبل، فضحك القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، من أجل أن ذلك هو الترويع. كل هذا عباد الله لأجل ترويعه. ومن الترويع نشر صور الحادث مما يتسبب في ترويع أهله وأقاربه. ومن مفاسده عباد الله الفخر والكبر والخيلاء، فينشر مقطعاً يظهر فيه تفاخره على غيره، فيظهر بيته أو ماله أو سيارته من أجل الفخر على غيره والتعالي عليهم، والله لا يحب المتكبرين. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال شراح الحديث: وفي الجمع بينهما إشعار بأن الفخر والبغي نتيجة الكبر، لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق كل أحد ولا ينقاد لأحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، ومن أعظم مفاسد هذا التصوير الرياء وموت الإخلاص، وهذه والله من المزالق العظيمة. فهذا يصور نفسه وهو يقبل رأس أمه أو أبيه ثم ينشره بين الناس، وهذا يصور نفسه وهو في الحج أو العمرة أو وهو في المسجد أو وهو في قضاء حاجة لأخيه المسلم أو وهو يعطي الصدقة، فهو مزلق عظيم وامتحان للقلب. فقد توعد الله المرائين الذين هم يراءون. وروى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء. وجاء في صحيح مسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وحكى الذهبي رحمه الله عن أبي الحسن القطان أنه قال: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. ثم قال الذهبي: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالباً يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يكون للمرء نية حسنة في تصوير واقعة أو خبر، فهذا واقع وممكن، وليس كل من وثق عملا أنه مرائٍ، كلا، ولكن ليكن الحذر من ألاعيب الشيطان في تصوير الأمر على غيره، فكن على حذر وتأكد من نفسك من أن توثيقك لهذا العمل هو لمصلحة راجحة، والله المستعان. ومن مفاسده أيضا الإصابة بالعين، والعين حق كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وزاد أحمد في مسنده: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. فكم من بلية وقعت بسبب التصوير، والواقع شاهد على هذا. وأحياناً يكون الجهاز مع الصغار فيصورون حالهم والأهل في غفلة عنهم، فيراها ضعاف النفوس الذين ملأ قلوبهم الحسد والشح فيؤذونهم. وكم فجعت العوائل في أسفارها وفي بيوتها وفي ممتلكاتها، بل وفي أولادها وأهلها بسبب هذا التصوير. والمؤمن مطالب بأن يأخذ أسباب دفع العين، ومن أعظمها أن يستر نعم الله عليه عن الخلق. ومن أعظم مفاسده عباد الله، ومن أعظم مفاسده التي لا أكبر منها، هو دوام الإثم على صاحبها. ما بقيت هذه المقاطع المحرمة، فمن صور نجوناً أو امرأةً أو غناءً أو مما لا يرضى به صاحبه أو تتبعاً لعورة امرئٍ، فقد وقع عليه البوار والهلاك، فإثمه باقٍ على كل من رآه وعليه، لأنه تسبب فيه. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وهو من الداعين إلى النار. واعلموا أيها الإخوة أن الإثم لا يقتصر على من صور فقط، بل هو شامل لمن نشر وأعان على انتشاره، فالجميع مخاطبون في هذه المفاسد. وفي الختام، لا ينكر أن بعض التصوير مما فيه نفع للناس غير داخل في هذا الكلام، بل ولا ما يخلو من هذه المفاسد ونحوها، وإنما الكلام مختص لما تتضمنه تلك المحرمات. فنسأل الله الهداية للجميع. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.